طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال. لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. المفعول به، ما هو المفعول به؟ المفعول به هو ما وقع عليه، أوكي، المفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل. نعيد، هو ما وقع عليه فعل الفاعل فنصبه. نحو هذا هو المثال: أكل الطفل تفاحة. أكل الطفل تفاحة. نبقى مع هذا المثال. نعم سليمة، جميل، بارك الله فيك، وأيضا نور حامد، أحسنتي. أكل الطفل تفاحة. هنا هذا السياق سياق فعلي، بدأ بالفعل أكل، قوامه الفعل والفاعل، وقد يكون هناك فضلة أو قد يكون هناك مكملا، وهو الأفضل اصطلاحا، وهو تفاحة. هنا تفاحة هنا مفعول به، الناصب فيه أو العامل فيه هو الفعل أكل، فنقول في إعراب تفاحة مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. إذن الناصب لهذه التفاحة أو لهذا المفعول به هو الفعل أكل، وكذلك ينصبه شيء آخر غير الفعل. ما هو؟ هو الوصف، هو الوصف، مثل هذه الآية: إن الله بالغ أمره. إن الله بالغ أمره، نجد أمره هنا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. ما الذي نصبه؟ ليس ثمة فعل هنا في هذا السياق، ليس ثمة فعل في هذا السياق. إن الله بالغ أمره، ليس هناك فعل، وإنما هناك وصف سد مسد الفعل وقام بعمله، وهو الوصف. ماذا نعني بالوصف؟ نعني به المشتق، وهو اسم الفاعل. واسم الفاعل يعمل عمل الفعل من رفع الفاعل ونصب المفعول، فنقول هنا إن الله بالغ. بالغ طبعا خبر إن، وأمره مفعول به منصوب لاسم الفاعل بالغ، منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذن ينصبه الفعل وينصبه الوصف، كذلك ينصبه المصدر، ينصبه المصدر، مثل هذه الآية: ولولا دفع الله الناس. ولولا دفع الله الناس، نجد الناس هنا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. جميل دروب. ما الذي نصب الناس هنا؟ أنا أسألكم. نعم، طيب سأقول لك شيئا آخر بعده. المصدر، جميل جدا لجين، وهو دفع. الدفع الآن هو مصدر، والمصدر أيضا يعمل عمل الفعل. المصدر واسم الفاعل يعملان عمل الفعل، فالناس نقول فيه مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. أما المثال الآخر، مثلا نقول أنا مثلا قاتل ولدك، مثلا على سبيل المثال، فهنا الآن ولدك مفعول به لاسم الفاعل قاتل. نعم جميل جدا، فولدك هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ما الذي نصبه؟ قاتل هنا، وقاتل هو اسم فاعل، أو هو وصف أيضا، هو وصف عمل عمل الفعل. يا أبا علي، وصلت إن شاء الله؟ كذلك الذي ينصب المفعول به هو اسم اسم الفعل، واسم الفعل أيضا يعمل عمل الفعل، مثل هذا السياق: عليكم أنفسكم. عليكم أنفسكم، وليس أنفسكم، عليكم أنفسكم بالفتح. أنفسكم هنا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. ما الذي نصب هذا المفعول به الآن؟ هو اسم الفعل عليكم، ونقول عليكم ماذا؟ طبعا عليكم هو منصوب هنا على الإغراء، منصوب هنا على الإغراء، وأيضا منصوب لاسم الفعل عليكم، فنقول عليكم اسم فعل أمر ويفيد الإغراء. طبعا هو منقول عن جار ومجرور، لأن الأصل فيه على والكاف، على حرف جر والكاف، ولكن حينما نقل استخدم استخدام اسم الفعل، فنقول عليكم برمتها كلها نقول اسم فعل أمر، واسم الفعل يعمل عمل الفعل أيضا. إذن الآن نجد أن أي نعم نعم بإمكانك أن تقدري هذا التقدير أيضا، إلزموا أنفسكم. أحسنتي. إذن الآن الذي ينصب المفعول به ليس الفعل فقط، وإنما الفعل وكذلك الوصف وأيضا المصدر واسم الفعل، هذه كلها تنصب المفعول به، تنصب المفعول به. والأصل أن يظهر الناصب الذي هو ماذا؟ الذي هو الفعل أو اسم الفعل أو المصدر أو الوصف، هذا الأصل، الأصل فيه أن يظهر سواء كان فعلا أو غيره، وقد يحذف هذا الناصب جوازا أو وجوبا، جوازا أو وجوبا، وسيأتي إن شاء الله ذكر هذا في طي الدرس إن شاء الله. نلاحظ الآن، نرجع مرة أخرى، نلاحظ من خلال قولنا أكل الطفل تفاحة، ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن المفعول به تفاحة هنا جاء اسما صريحا، جاء اسما صريحا، يعني الاسم هنا اسم صريح، تفاحة وقع عليه فعل الفاعل، فنقول فيه ماذا؟ تفاحة مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. أيضا هذا المفعول به قد يأتي شيء آخر غير الاسم الصريح، قد يأتي ضميرا متصلا، ربما يأتي ضميرا متصلا نحو ماذا؟ نحو هذا البيت، أدعوك ربي. الله المستعان، تفضلي تفضلي على بركة الله، أعانك الله ويسر الله لك أمرك. نقول أنه المفعول به قد يأتي ضميرا متصلا، وقد يأتي ضميرا منفصلا، يا شمس المغيب، سنفصل في هذا، وقد يأتي أيضا شيء آخر غير هذا. نقول أدعوك ربي، الكاف هنا هو كاف المخاطب، جاء مفعول به، في الإعراب نقول الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. إذن المفعول به لا يأتي فقط اسما صريحا، وإنما يأتي اسما صريحا ويأتي ضميرا، والضمير على نوعين، قد يكون متصلا مثل أدعوك، هنا الكاف هذا متصل، وقد يأتي منفصلا مثل إياك نعبد، إياك نعبد. فإياك هنا ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم، نعم في محل نصب مفعول به مقدم، ثم نعرب نقول ونعبد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن المفعول به يأتي على صور، المفعول به يأتي على صور، يأتي على صورة اسم صريح مثل تفاحة، وهذا هو الكثير وهذا هو الغالب فيه، هذا هو الكثير وهذا هو الغالب. وقد يأتي ضميرا بنوعيه، قد يأتي ضميرا متصلا، وقد يأتي ضميرا منفصلا، الضمير المتصل مثل أدعوك، أكرمتك، وهكذا، وقد يأتي منفصلا إياك نعبد وإياك نستعين. كذلك يأتي المفعول به مصدرا مؤولا، مصدرا مؤولا، المصدر المؤول ينسبك من أن وما بعدها، مثل ماذا؟ أحب أن أسافر، نكتب هذا المثال، أحب أن أسافر، هذا حتى نتعرف على أن هناك ماذا؟ أنواع من المفعول به. جميل دروب، نعم أحسنتي، نجمة العربية دروب. أحب أن أسافر، أحب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أن حرف مصدر ونصب، وأسافر فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الآن والمصدر المؤول من أن والفعل بعدها في محل نصب مفعول به، أي كأننا نقدر أحب السفر. أحسنت بشير، جميل لجين، أحسنت نجمة العربية، رائع ما شاء الله. إذن كأننا نقول أحب السفر أو أحب سفرك، هذا إن أردنا شيئا آخر. إذن هذا أيضا نوع من المفاعيل، لأن المفعول قد يأتي مصدرا مؤولا مثل هذا السياق الأخير، وقد يأتي ضميرا منفصلا، وقد يأتي ضميرا متصلا، وقد يأتي اسما صريحا، وأخيرا يجيء المفعول به جملة، جملة برأسها، وهذه الجملة تقع بعد القول، تقع بعد القول، مثل هذه الآية، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، قال إني عبد الله بعد أن نعرب، وهو جملة أليس كذلك، وهو جملة مقول القول، هذا ما وصلنا إليه، نعم جميل، إذن أحسنتم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. الآن بعد أن نعرب على التصير، قال فعل ماض وإني وإن واسمها وعبد الله خبرها، ثم نقول والجملة أي جملة إني عبد الله في محل نصب مفعول به للفعل ماذا؟ قال. ونقول عنها مجازا مقول القول، أو اختصارا نقول عنها مقول القول. إذن الخلاصة الآن، المفعول به يأتي اسما منصوبا وقع عليه فعل الفاعل أو غير الفعل، يعني قد يأتي شيء آخر ينصبه غير الفعل كما اتفقنا، والعامل فيه هو الفعل أو ما يقوم مقامه، ويكون المفعول به على صور كما قلنا، يأتي اسما صريحا، ويأتي ضميرا متصلا، ويأتي ضميرا منفصلا، ويأتي مصدرا مؤولا، ويأتي جملة هي مقول القول، وتلك هي قاعدة أولى. نبقى مع نفس المثال وهو أكل الولد تفاحة، نبقى مع هذا المثال الآتي أيضا، أكل الولد تفاحة. نعم جميل جدا، دروب بارك الله فيك ورفع الله قدرك يا رب العالمين. نلاحظ الآن من خلال هذا السياق، أكل الولد تفاحة. قبل أن نتم، هل هناك سؤال؟ هل هناك سؤال ما حتى نتعرف على إن كان هناك إشكال معين؟ طيب جميل جدا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب إذا نواصل الآن، نلاحظ من خلال هذا السياق أكل الولد تفاحة أنه ملتزم للترتيب المكاني في سياق الجملة الفعلية التي قوامها الفعل والفاعل، والتي تتضمن المفعول به، فنجد تصدر الفعل هو أكل، ثم جاء بعده الفاعل وهو الولد، ثم المفعول به تفاحة، هذا هو الأصل وهو الغالب أيضا وهو الكثير. ركب السائق السيارة، شكر الناس المحسن، يشاهد الناس التلفاز، أكلت فاطمة التفاحة، جاء أبو علي المصري من البيت مثلا، أو ضرب أبو علي أخاه، وأكل الغنام زعترا، وهكذا. إذن هذا هو الغالب وهذا هو الكثير، ولكن قد يختلف هذا الترتيب، قد يختلف هذا الترتيب. كيف؟ قد يتقدم المفعول به على الفاعل، فنقول أكل تفاحة الطفل، يعني الآن تقدم المفعول به على الفاعل، أكل تفاحة الطفل. والتقديم والتأخير هذا له علة بيانية، علة بلاغية أيضا. حينما يسأل سائل يقول، هو يعرف ويقدر هذا في ذهني أن الطفل أكل شيئا ولكنه لم يعرف ماذا أكل، فنحن نصدر هذا السياق بقولنا أكل تفاحة الطفل. إذن نحن الآن حينما قدمنا أردنا أن نبين ما نوع الأكل أو ماذا أكل الولد، لا يهمنا الطفل ولكن ماذا أكل. فتح الأندلس طارق، جميل جدا. فلما حضر يعقوب الموت، جميل جدا، أحسنتي. الموت يقع على كل كائن، ولكن حينما قدم يعقوب عليه السلام فهذا للأهمية، أيضا الأندلس للأهمية، فذلك لا يتقدم شيء أو يتأخر شيء إلا للأهمية وللترتيب البياني والدلالي، وفي ذلك هذا من خصائص اللغة العربية التي نحن ندندن حولها. لذلك نقول أكل تفاحة الطفل، فنقول تفاحة مفعول به منصوب مقدم وعلامة نصبه الفتحة، ثم نقول الطفل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ومثلها حضر فعل ماض، يعقوب مفعول به منصوب مقدم وعلامة نصبه الفتحة، والموت فاعل، وهكذا الأندلس مفعول به منصوب مقدم، وهكذا. إذن قد يتقدم المفعول به على الفاعل، وقد يتقدم على الفعل والفاعل أيضا، فنقول تفاحة أكل الطفل، وهذا معناه. نعم إياك نعبد، جميل، نفس المثال السابق، وهذا أيضا من الأهمية، ولكن طبعا له علة سوف نتحدث فيها. فنقول تفاحة أكل الطفل، فهذا يدل على أننا نقدم هذه التفاحة حتى على الفعل، وهذا في سعة، يعني يجوز أن نقدم ونؤخر. ربما يسأل الآن سائل فيقول هذا التقدم الذي أنت قلت به هذا التقدم، تقدم المفعول به على الفعل وعلى الفاعل، هل هو شرط أم أننا بالخيار وفي ذلك سعة؟ كيف نجيبه يا جماعة الخير الآن، من قال أو من سأل هذا السؤال، كيف نجيبه؟ ماذا نقول له؟ نعم جميل منال، أحسنتي سنرايز، ستار، نجمة العربية، لجين، هدى، ما شاء الله، نونوكاتي، محمد فامي، جميل، سمر سعدي، مستر ترانسليتر، جميل، دروب، باجونيت، أحسنتم، علي ممتاز حسب المطلوب، شمس تقول لا علم لي، علا تقول على حسب. طيب الآن نحن بالخيار إذن، وفي هذا سعة، في هذا سعة. الجواب هو أن تقديم المفعول به وتأخيره جائزان في كل الأحوال، ولكن يستثنى، نعم يستثنى من ذلك حالتان يجب تقديم المفعول فيهما. ما هي الحالتان؟ الحالة الأولى أن يتصل الفاعل بضمير المفعول فيقدم وجوبا. نعم نحن إذن نقول الآن الحالة الأولى أن يتصل، نعم الله لطيف بعباده، أن يتصل الفاعل بضمير المفعول فيقدم وجوبا على الفاعل. طيب انظروا معي، هل نقول سكن مالكها الدار؟ لا بأس يا أبا إسماعيل. هل نقول سكن مالكها الدار؟ لا يمكن، لا يمكن، صحيح؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ نعم لجين سكن الدار مالكها، هذا الأصل، هذا الأصل وهذا الصواب. أما الخطأ أن يقول سكن مالكها الدار، إلا إن حورنا في السياق فقلنا سكن مالك الدار الدار، أليس كذلك؟ أليس كذلك الآن؟ نعم نقول سكن مالك الدار الدار. ولكن ألا تلاحظون شيئا في هذه العبارة، سكن مالك الدار الدار، ماذا تلاحظون في هذا السياق؟ حينما يقول قائل تكرار، والتكرار هنا لا لزوم له حقيقة وغير مرغوب فيه، فلذلك يعني لا نكرر شيئا لا يصلح. الجملة، الجملة صناعة جائزة، الجملة في الصناعة النحوية لا مشكلة فيها، وحتى من حيث الأسلوب لا مشكلة فيها. حينما يقول قائل سكن مالك الدار الدار لا مشكلة في هذا، صواب. ولكن نلاحظ أن التكرار قد أخل بالأسلوبية هنا، فيعني نجد أن التكرار ربما يكون ركيكا، يعني لا لزوم له في هذه الحالة. فالأفضل ماذا نقول؟ نقول ماذا؟ نقول سكن الدار مالكها. لماذا؟ لأن في الفعل ضمير هو ضمير المفعول، أليس كذلك؟ لأن في الفاعل، عفوا، لأن في الفاعل ضمير يعود إلى المفعول. نعم أحسنت لجين، فهذا هو الأصوب، أن نقول سكن الدار مالكها. طيب الآن أنا سأطرح سياقا وأنتم رتبوه لي على حسب الذائقة اللغوية والأسلوبية السليمة. نقول ركب رائدها الفرس، ركب رائدها الفرس، ماذا نقول؟ هيا بنا. رائد، الرائد الذي يروض، ركب الفرس رائدها. نعم حسنتم، ما شاء الله، جميل جميل، رائع رائع، ركب الفرس رائدها، ما شاء الله عليكم، ممتاز جدا، ذائقتكم بالفعل عميقة ورهيبة. فنقول سكن ركب الفرس رائدها، بدلا من أن نقول ركب رائد الفرس الفرس، يعني يعد نوع من التكرار. طيب انظروا إلى السياق الثاني، حصد صاحب الحقل الحقل، حصد صاحب الحقل الحقل، هيا بنا ماذا نقول الآن؟ رائدها وليس رائدها. نعم أحسنتي، أحسنتي، مضروب. نعم جميل، حصد الحقل صاحبه أو صاحبها، نعم جميل جدا، أحسنتم. إذن هذا الآن، هذه العلة التي يجب أن يتقدم فيها المفعول به على الفاعل. يجب أن يتقدم فيها المفعول على الفاعل. لماذا؟ لأن في الفاعل ضميرا يعود على المفعول به، وهنا نجد أنه يعود على المتأخر، وهذا لا يجوز. النقطة الثانية أو الحالة الثانية التي يجب أن يتقدم فيها المفعول به على الفاعل، وهو أن يقع بين إما وجوابها. ما معنى هذا؟ ما معنى إما وجوابها؟ أولا، إما هذه حرف شرط وتوكيد، فنقول أما سعيد فمجتهد، أما سعيد فمجتهد، وهنا يفيد التفصيل. إذا أردنا مثلا نقول الطلاب صنوف، الطلاب صنوف، فأما المجتهد فناجح، وأما اللاهي فمخفق، وأما النائم فتعيس، وأما الذي لا يسمع فمحروم، وهكذا. إذن نحن فصلنا في هؤلاء الطلاب، قلنا الطلاب صنوف، فأما المجتهد فناجح، وأما اللاهي فمخفق، وأما النائم فميت، وأما الذي لا يسمع ففي إذنه خلل ما، فلذلك نحن نفصل في هذا. إذن أما هنا تفيد التفصيل، وهذا هو السياق بشير مراد ونجم العربية. أحسنتم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. فأما اليتيمة فلا تقهر، لا يجوز أن نقول فأما لا تقهر اليتيمة، ولا يجوز أن نقول في غير القرآن وأما ربك بنعمته فحدث. نجد نوع من التكرار، ونجد أيضا نوع حتى من الزحف على الذائقة هنا، لا نجد استقامة لغوية ولا نجد حتى قائمة أسلوبية. فلذلك نقول عن هذا السياق أنه خطأ. أما هذا السياق فأما اليتيم فلا تقهر، وأما بنعمة ربك فحدث، فأما المجتهد فناجح، أما سعيد فمجتهد، فهذه أما كما قلنا تفيد التفصيل. فإذا طيب أحسنت، بارك الله فيك. فنقول الآن إذا وقع المفعول به بين إما وجوابها فيقدم عند ذلك وجوبا على الفعل والفاعل معا، على الفعل والفاعل. فأما الجائع فأطعم، وأما الغريب فأكرم. لماذا قدمنا المفعول به على الفاعل؟ لأنه وقع بين إما وجوابها، بين إما وجوابها. طيب هذه هي الحالة الثانية. طبعا الأدلة كثيرة، الله سبحانه وتعالى يقول أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. انظروا، نحن قلنا فأما اليتيمة، أليس كذلك؟ فأما اليتيمة فلا تقهر، هنا نجد مفعول به منصوب. ثم هنا في هذا السياق أما السفينة فكانت لمساكين، لماذا هذا مرفوع ولماذا هذا منصوب؟ والعلة واحدة، وقوعه بين إما و، نقول هنا نعم لا لا لا لا، ليس هذا. نقول إذا رأيت إما وجوابها ورأيت شيئا بينهما فأعربه على حسب سياقه، أعربه على حسب سياقه. انظروا معي، طيب سوف أعيد هذه النقطة. إذا رأيت إما ثم معها جواب، يعني أما سعيد فمجتهد، يعني واحد الآن رأى هذه الجملة أما سعيد نسكن فمجتهد، أما سعيد فمجتهد. انظروا معي، نكتب هذا بارك الله فيكم، أما سعيد فمجتهد. طيب جميل جدا. انظروا، ربما يشكل على أحد فيقول ماذا أعمل الآن في سعيد هذا؟ هل أرفعه؟ هل أنصبه؟ هل أجره؟ هل أقول أما سعيد فمجتهد؟ طيب جزاك الله خيرا، أو أقول أما سعيد فمجتهد، أما سعيدا ماذا أعمل؟ هل أرفع أم أنصب أم أخفض؟ ماذا أفعل؟ الجواب على هذا نقول له إلغي إما ثم تعرف، انظر إلى إلى إلى لا انظر قبل أن نجيب يا مستر أنسليتن، نطبق هذه القاعدة أولا، هو نقول نلغي إما ثم نعيد السياق إلى ما كان عليه أصلا، وبإعادتنا له سنتعرف على موقعه الآن. انظروا، أما سعيد فمجتهد، الأصل فيه ماذا؟ سعيد مجتهد، مبتدأ وخبر. طيب انظروا السفينة، أما السفينة فكانت لمساكين، الأصل فيه السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر، السفينة مبتدأ فلذلك وقع كما هو مبتدأ. انظروا فأما اليتيم فلا تقهر، انظروا فأما اليتيم فلا تقهر، الأصل فيه ماذا؟ فأما اليتيم، انظروا نحن لم نقل فأما اليتيم، قلنا فأما اليتيم، نعم هو مفعول به، لكن لماذا إذا أعدناه إلى الأصل نقول لا تقهر اليتيم، فاليتيم كما هو معناه أن لا علة لإما هذه، لا تشكل عليك إذا رأيتها، أعرب الاسم الواقع بينها وبين جوابها كما يقتضيه السياق أو كما يقتضيه العامل، فلا تتبلبل بوجود إما هذه كأنها غير موجودة، ولكن اعرف وانظر إلى هذه المسألة أن المفعول به إذا وقع بينهما فعند ذلك يجب أن يقدم. نعم، هذه الحالة الثانية التي يتقدم فيها المفعول به وجوبا على الفاعل. إذن هناك حالتان يتقدم فيها المفعول، وهو أن يتصل الفاعل بضمير المفعول وهو سكنت دار مالكها، والحالة الثانية أن يقع المفعول به بين إما وجوابها، وهذه هي الحالة الثانية. طيب هذه طبعا هناك من يؤخر المفعول، تأخير المفعول به نحن قلنا الآن تقديمه، أليس كذلك؟ يتقدم في حالتين وعرفناهما. الآن يجب أن يتأخر كذلك في أحوال. ما هي الأحوال؟ أحوال أيضا هي حالتين. الحالة الأولى التي يجب أن يتأخر فيها المفعول به إن خيف اللبس. نعم يا نور حامد، ضرب أخي ابني، جميل جدا، قد يكون ابني الذي ضرب أخي، فلذلك هذا نوع من اللبس هنا يا نور حامد. نعم هذا هنا لبس يطرحه هذا السياق، فلا نعرف من الضارب ومن المضروب، هل أخي ضرب ابني أم أن ابني ضرب أخي، الله أعلم، لا ندري، ولكن نقول حتى ندري فيجب علينا في هذا المقام أن نقدم الذي يجب أن يتقدم ونؤخر الذي يجب أن يتأخر. فما هي أو ما هو قوام الجملة الفعلية؟ الفعل والفاعل، قد يأتي الفضلة أو المكملة وهو ماذا؟ المفعول به. معناه أننا نصدر الجملة هكذا، فعل فاعل مفعول به، ونلتزم هذا في إذا ضر بنا اللبس، إذا وقعنا على لبس، ففي هذه الحالة يجب أن نلتزم الترتيب المنطقي في هذا السياق أو الترتيب المكاني، فعل فاعل مفعول به. فنحن الآن من خلال سياقك يا نور حامد نقول أخي فاعل مرفوع وابني مفعول به منصوب، فإن قلت كلا لا ليس هذا، أخي ليس هو الفاعل وإنما ابني، نقول لك إذن أخطأت في الأسلوب، كان عليك أن تقدم الفاعل وهو ابنك فتقول ضرب ابني أخي، فعند ذلك نحن نقول لك أنت على الصواب. فهمتم؟ إذن معناه إذا خيف اللبس الآن وقع لبس عندنا فيجب علينا أن نلتزم بالترتيب المكاني والترتيب المنطقي، مثلها ضرب موسى عيسى الذي ذكرتها دروب الآن، موسى هو الفاعل في هذا السياق ولا مشاحة، يعني لا تأتي دروب فتقول لا أنا أعني أن موسى هو المفعول به، نقول لا أبدا ليس هذا، أنت وقعت في خطأ فعليك إذن أن تعدي في السياق فتقولي ضرب عيسى موسى إن أردت من موسى أن يكون مفعولا به، وإن أردت من عيسى أن يكون فاعلا، لأن هناك إشكال. طيب ما هو الإشكال؟ الإشكال هو أن الاسمين نعم لا تظهر عليهما علامة الرفع أو النصب، تقدر عليهما الحركات، فلذلك يشكل علينا هذا التقدير. إذا قلنا ضربت عيسى موسى، كيف هذا مس ترانسليتر؟ ضربت عيسى موسى كيف هذا؟ أنت ضربت عيسى وموسى، يعني هل تقصدين هذا؟ نعم نور حامد، زارت لبنى سلمى، جميل، هذا أيضا يشكل. لا، ليس هناك ما يدل على الفاعل والمفعول هنا، أنت قلت ضربت عيسى ثم أردفت فقلت موسى، الآن هل عيسى مضروب أم ماذا؟ هنا يجب أن تقولي ضربت عيسى. إن أردت أن تجعلي مضروبا مع عيسى، يعني شخص آخر ضرب مع عيسى، فتقولي ضربت عيسى وموسى. الله المستعان. نعم، ضربت موسى سلمى. أها، مسترانسليتر، ها هكذا. نعم، إذا هنا انظري، نعم هذا ما تقصدين، فأنت على الصواب. الآن انظروا ضربت موسى سلمى. الآن في توقعكم من هذا السياق الذي أتت به مسترانسليتر، من الفاعل هنا؟ هنا لا يخاف اللبس لأنه واضح. ضربت من التي ضربت؟ سلمى بكل تأكيد. ضربت من؟ ضربت موسى، فلذلك واضحة. إذن هنا لأن هناك قرينة وهي التاء. نعم، التاء هذه حلت المشكلة، تاء التأنيث في ضربت، فلذلك هنا هذه قرينة. جميل جدا. لكن حينما يأتي سياق وفيه لبس لعدم تقدير الحركات، فلذلك هنا نقول بوجوب الترتيب. لكن مثلا انظروا، القرينة قد لا تكون لفظية مثل التاء هذه التي أتيتم بها، قد تكون معنوية. حينما نقول أكل موسى الكمثرى، أكل موسى الكمثرى، كلاهما يقدر عليه الحركة، أليس كذلك؟ لا يستثاغ، يستثاغ أبدا. يعني نقول أكل موسى الكمثرى ونقول أكل الكمثرى موسى. نعم، لا تاء التأنيث ليست هي الفاعل. تاء التأنيث هذه تدل على التأنيث، وإنما الفاعل هو سلمى المؤخر هنا. نعم، هذه التاء تاء تأنيث وهي القرينة التي قلنا بها. الآن القرينة الثانية هنا قرينة ليست لفظية وإنما معنوية. هل نعرف أن الكمثرى أكلت موسى أم أن موسى أكل الكمثرى؟ إذن معناه أن موسى هو الذي أكل، لا يمكن أن تأكله الكمثرى إلا إن كنا في عالم الخيال أو كان الإنسان يحلم بكابوس، فهذا شيء آخر. نعم، موسى إذن هو الفاعل، حتى إن تقدم أو تأخر، والكمثرى هي المفعول به، إن تقدمت أو تأخرت لوجود القرينة المعنوية. نعم، إذن معناه أن التأخير واجب إذا كان هناك إشكال، وهو إخافة اللبس. إذا كان هناك لبس فلذلك يجب علينا أن نعتمد الترتيب. كذلك إن كان، هذه الحالة الثانية الآن، لا يستساغ يا سمر، تقول هذا إذا كانت ضربت موسى سلمى لا يستساغ، مش يعني لا مشكلة فيها، يعني كأنك تقولين أن سلمى هي التي ضربت موسى، فأنت قدمت موسى للأهمية، أنت لا يهمك سلمى التي ضربت الآن، ولكن يهمك موسى المضروب. يعني لو أن سلمى مثلا ضربت شخصا آخر قد لا يهم، لكن حينما ضربت موسى فهنا الطامة الكبرى. يعني إذن نحن نقدرها على هذا المعنى، نحن نقدرها على هذا المعنى. إذا نعم حسنتي، فلذلك أنت قدمت موسى للعلة، للعلم به وأيضا للاهتمام به. يعني قد تكون سلمى ضربت أي أحد فلا مشكلة، لكن حينما تضرب موسى فلا بد أن تقوم القائمة عليها. فيعني أنت لم تقدمي موسى إلا للاهتمام به وللعلة البيانية. طيب، إذن نقول أن الحالة الأولى التي يجب أن يتأخر فيها المفعول هي ماذا؟ هي أن يكون هناك لبس. الحالة الثانية هي إن كان الفاعل ضميرا، إن كان الفاعل ضميرا غير محصور، فلذلك يجب علينا تأخير المفعول به والتزام الترتيب المنطقي المكاني. نقول ما أكرمت إلا زيدا، ما أكرمت إلا زيدا. هل يأتي أحد فيقول ما زيدا إلا أكرمت؟ لا يمكن أن يقدم هنا، لا يمكن أن يقدم، فعليه يجب أن يؤخر هنا ما أكرمت إلا زيدا. لماذا؟ لأن الفاعل ضمير، لأن الفاعل ضمير متصل وغير محصور. لكن لو كان ضميرا منفصلا نعم توضيح، توضيح عن ماذا؟ أي توضيح في هذا السياق يا عبد العزيز؟ يا عبد العزيز طرحت سؤالا، توضيح لماذا؟ على ماذا توضيح؟ الحالة الثانية، طب انظر معي، سأوضحها لك من خلال مثالين وأوضحها للجميع ونقول. نعم انظر الآن، محصور، معنى المحصور أنه يعني مهتم به، انظر إلى حتى تعرف معنى الحصر الآن، الحصر هذا يكون في البلاغة أيضا. انظر، ما أكرمت إلا زيدا، انظر ما أكرمت إلا زيدا، ونكتب السياق الثاني معه، ما أكرم زيد زيدا إلا أنا. ما نعم جميل، ما أكرمت إلا زيدا، السياق الثاني وراءه مباشرة، ما أكرم زيدا إلا أنا. هيا انظروا الآن، سياقان مختلفان، الأول فيه أن زيدا متأخر وهذا هو الترتيب الأصلي، الحالة الثانية ما أكرم زيدا جاء متقدما الآن، لماذا تأخر هنا ولماذا نعم أسلوب قصر وحصر، وهذا لا يكون إلا في البلاغة، لكن انظروا الآن ما هي العلة. هل نقول ما أكرم إلا زيدا أنا على سبيل المثال؟ هل نقول ما أكرم زيدا إلا أنا؟ نقول هذا في المثال الثاني، ما أكرم زيدا إلا أنا، لكن هل نقول نعم جميل، لا نقول ما أكرم أو ما أكرم إلا زيدا أنا، لا يمكن، لا يمكن، جميل، فلذلك لا بد، نعم الثانية هذه نقولها، فنقول ما أكرمها، إذن لأنه ضمير منفصل وغير محصور، غير محصور، هذا الأول غير محصور، أما الثاني فمحصور، معنى الحصر هنا أن الفعل محصور في زيد أو في أنا حينما ضربت زيدا، حينما قلت أو حينما أكرمته، نقول ما أكرم زيدا إلا أنا، فالكرم محصور عندي ومقصور علي. هل فهمتم معنى الحصر والقصر الآن؟ نعم. أما الأساء الأولى ما أكرمت إلا زيدا، فالتاء هنا هذا غير محصور وغير مقصور، لكنه مقصور في الثانية ومحصور فيه الفاعل. نعم، فنقول ما أكرمت، إذا كان الفاعل، هذه العلة، إذا كان الفاعل ضميرا غير محصور، ففي هذه الحالة يجب أن يتأخر المفعول به. هل وصلت إن شاء الله؟ هذه هي الحالة الثانية. هذه هي الحالة الثانية، جميل جدا، أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب ننطلق الآن، هل هناك سؤال آخر؟ هل هناك سؤال آخر؟ نحن نأخذها بالتسلسل هكذا حتى يستقيم معنا إن شاء الله. هل هناك سؤال؟ طيب الحمد لله رب العالمين، يعني واضح اللفظ كتناسب الفواصل نحو قوله تعالى، انظروا إلى جمال الفواصل هنا، ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما ودعك ربك وما قلى، الأصل في غير القرآن أن نقول ما ودعك ربك وما قلاك، ولكن حذف المفعول به لتناسب الفواصل، وهذه الآية من سورة الضحى، نعم أي ما قلاك، أو يكون الغرض غرض الحذف هو الإيجاز، هو الإيجاز، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فالأصل فيه طبعا أن يكون فإن لم تفعلوا شيئا أو كذا، لا تفهمين، نقول أن المفعول به الأصل أن يذكر، فهمت نونكاتي الدرس، نعم سأقول فهمت نونكاتي الدرس، تمام. الآن قد يحذف هذا المفعول به، قد يحذف الدرس هنا في غير سياق، المفعول به في الأصل أن يذكر ولكن قد يحذف، طيب ما الذي يحذفه؟ الذي يحذفه أغراض، من هذه الأغراض التناسب اللفظي في الفواصل، فواصل القرآن يعني الآيات المفصولة، نعم الآيات المفصولة، نقول ما ودعك ربك وما قلى، والأصل وما قلاك، وهذه الآية كما قلنا في من سورة الضحى. طيب هذه نقطة. النقطة الثانية الحذف أو الإيجاز، الإيجاز. فنقول مثلا فإن لم تفعلوا في الآية، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، التقدير فإن لم تفعلوا شيئا ولن تفعلوا شيئا فاتقوا النار التي وقودها. نعم، هذه النقطة الثانية، يعني الحذف قد يكون لغرض اللفظي كتناسب الفواصل، وقد يكون للإيجاز، وقد يكون أيضا لغرض الاحتقار، لغرض الاحتقار. مثلا نحو هذه الآية كتب الله لأغلبن، هذه الآية هكذا كتب الله لأغلبن. هنا الأصل في غير القرآن أن نقول كتب الله لأغلبن الكافرين، أين الكافرين؟ هنا حذف احتقارا، حذف احتقارا لأغلبن. وأيضا قد يحذف كذلك احتقارا أو تأففا من عدم ذكره. نعم، يعني قد لا يذكر المفعول به، يعني خوفا من ذكره، ليس خوف من باب الخوف ولكن من الحياء أيضا قد يحذف المفعول به. نعم، كقول عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن الغسل، حينما كانت تقول أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماء واحد، فكانت تقول ما رأى مني ولا رأيت منه. يعني ماذا ما رأى مني ولا رأيت منه؟ أي ما رأى مني العورة ولم أرى منه العورة، وهذا من الأدب والحياء. فلذلك هي لم تذكر هذا اللفظ، لم تذكره حياء ولم تذكره أيضا احتقارا له. نعم، نحن نستشهد بحديث الضعيف إن لم يكن هناك خروجا عن السنة أو خروجا بشيء، نحن يهمنا اللفظ الآن. نعم، وقد يحذف وجوبا، وقد يحذف، وجزاك الله خيرا يا أبا علي على التذكير، قد يحذف أيضا وجوبا من باب التنازع، يعني يحذف المفعول به قد يحذف جوازا وقد يحذف وجوبا. جوازا وعرفناها أنها يكون لغرض لفظي، وأنه يكون لتناسب الفواصل، وأنه يكون للإيجاز، ويكون كذلك للاحتقار، ويكون أيضا للاستحياء. وقد يحذف وجوبا، وهذه لا تكون إلا في باب التنازع، وباب التنازع باب طويل جدا. ما هو باب التنازع على عجالة؟ نقول قصدت وعلمني الأستاذ. انظروا إلى هذا السياق، نكتبه حتى نتعرف على معنى التنازع. قصدت وعلمني الأستاذ، أين أنتم؟ نعم، جميل. الآن ربما يأتي أحد فيقول قصدت وعلمني الأستاذ، وقد يأتي أحد ويقول قصدت وعلمني الأستاذ، نقول أنت على الصواب في الاقتراحين. لماذا؟ لأن هنا موضوع التنازع، إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللأول منهما العمل. هناك افتراق في موضوع التنازع بين الكوفيين والبصريين، البصريون يقولون الأول أولى بالعمل، والكوفيون يقولون الثاني أولى. قصدت كأننا نقول قصدت الأستاذ، علمني الأستاذ، فجاءت في سياق واحد. نعم، الموضوع طويل يا سمر، فلذلك أنا قلت الموضوع ليس بابه الآن، ولكن نحن نأخذه فقط على عجالة، لأننا لو فصلنا فيه سنبقى حصة كاملة، لكن خذوها على عجالة الآن. نعم، خذوها على عجالة الآن. الموضوع موضوعان، قصدت وعلمني الأستاذ، انظروا هذه الجملة برأسها قصدت وعلمني الأستاذ، أنا سكنت الآن. نقول لا، ليس هذا من باب، ليس هذا يا أحمد من باب التنازع. التنازع هو أن يطلب المعمول عاملان، انظر، هو الأصل أن يطلب المعمول عامل، أليس كذلك؟ بمعنى العامل الواحد يطلب معمولين، لا مشكلة في هذا، أليس كذلك؟ انظروا معي يا جماعة، أنا قلت الموضوع طويل لكن لا بأس بتفصيله، هو عموما ربما يكون آخر نقطة. نعم، انظروا معي، لا مشكلة في أن نشرح فيه قليلا. طيب، هناك عامل واحد. نعم. طيب انظروا حتى يعني يتعرف البعض على موضوع التنازع هذا، لأنه باب يعني باب الرئيس حقيقة، وهو باب فيه تفصيل، فلذلك لا بأس باختصاره على قدر الاستطاعة. هنا انظروا أن نقول الآن، ماذا كنت أريد أن أضع؟ نسيت، الله المستعان يا رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم، قبل هذا أردت أن أتحدث عن شيء. طيب انظروا مثلا، نقول نال الموظف جائزة. جميل. الآن انظروا معي، العامل هنا، نعم العامل هنا الذي هو نال، هو عامل لأنه طلب عملا، طلب عملا في ماذا؟ في شيئين، في الموظف وفي جائزة. رفع الموظف ونصب جائزة، رفع الموظف على أنه فاعل ونصب المفعول به على أنه مفعول به، نصب جائزة على أنه مفعول به. تمام؟ نعم. معناه أن هناك عامل يطلب مفعولا أو معمولا، وهناك عامل يطلب معمولين، وهناك عامل يطلب ثلاثة معامل، يعني لا مشكلة في هذا. كيف؟ انظروا مثلا، جاء الولد، انظروا لأخذها تفصيلا، جاء الولد، ما العامل وما المعمول هنا؟ نعم، ما العامل وما المعمول؟ نعم يا أبا دلال تفضل بسرعة بارك الله فيك. طيب تفضل يا أبا دلال، تفضل تفضل في رعاية الله بارك الله فيك. العامل جاء والمعمول هو الولد. تمام، ممتاز جدا. العامل جاء رفع الولد على أنه فاعل، فهذا عامل وهذا معمول، ممتاز جدا بارك الله فيكم. طيب انظروا، حينما نقول مثلا ظننت الجو، وهذا أخذتموه رائعا، ظننت الجو رائعا، لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن أين العامل وأين المعمول؟ أين العامل وأين المعمول؟ نعم جميل، العامل ظن واحد، جميل جدا. المعمول، نعم المعمول هو الأول والثاني، المفعول الأول والثاني، جميل جدا أحسنتم. طيب يعني متفقين الآن على أن هناك عامل واحد يطلب معمولا، وعامل واحد يطلب معمولين، وربما يكون عامل واحد يطلب ثلاثة معامل، التي هي أرى وأعلم، أعلمت محمدا الوقت متأخرا. انظروا الآن، أعلمت محمدا الوقت متأخرا، أعلمت هذا عامل واحد نصب ثلاثة مفاعيل، يعني نصب ثلاثة معامل. المهم في هذا نخرج بقاعدة، أن هناك قاعدة تقول عامل يعمل العمل في معمول، وعامل يعمل العمل في معمولين، وعامل يعمل العمل في ثلاثة معامل. لكن انظروا إلى العكس الآن، هناك معمولان يطلبان عملا في شيء واحد، هذا هو موضوع التنازع. فيتنازع العاملان، الأول يقول أنا أحق منك بالعمل، والثاني يقول أنا أحق منك بالعمل، فيتنازع العاملان الآن في طلب هذا المعمول. يعني مثلا أقول قابلت وضربت، نضع بين قوسين محمد مثلا، بلاش محمد، نقول نضع بين قوسين سعيد، هيا بنا نسكنها هكذا. انظروا، قابلت وضربت سعيد. الآن المعمول أين هو؟ هو سعيد، أليس كذلك؟ المعمول هو سعيد، والعاملان المتنازعان عليه هما قابلت وضربت. قابلت يطلبه مفعولا، وضربت يطلبه أيضا مفعولا، أليس كذلك؟ نعم. جميل جدا. إذا يتنازعان يتنازعان العمل الآن، فيقول أريد المثال مرة أخرى، سيطرح المثال مرة أخرى أو ينسخوه بارك الله فيكم، يقول قابلت أنا أحق منك، ويقول ضربت أنا أحق منك بالعمل. فالبصريون وهم طائفة من النحاة أو فرقة أو مدرسة من النحويين على رأسهم سيبوي، والكوفيون على رأسهم الكسائي ابن حمزة، هؤلاء البصريون والكوفيون اختلفوا في موضوع التنازع هنا، يقولون الأول أولى، الأول أولى، والثاني يشتغل بضميره، الثاني يشتغل بضميره، والكوفيون يقولون لا الثاني أقرب فهو أحق بالعمل. أرأيتم؟ إذن هناك تنازع حتى بين النحاة في هذا. البصريون يقولون الأول أولى لتقدمه، قابلت فهو الذي يعمل، أما ضربت فلا يعمل، ضربت لا يعمل هنا، هؤلاء هم البصريون. أما الكوفيون فيقولون لا ضربت لأنه متصل بالمعمول فلذلك هو أحق بالعمل، فهنا متنازعان في هذا، فلا مشكلة. المهم نقول أنه الأصل الآن، نعم هذا هو معنى هذا، نعم قابلت سعيدا وضربته، الأصل فيه أن نقول قابلت، أو بتحويل السياق أن نقول قابلت سعيدا وضربته. هل يجوز أن نقول بأن المفعول به للفعلان؟ كيف هذا يا مس؟ لم أفهم، لم أفهم السؤال. هل يجوز أن نقول بأن المفعول به للفعلان؟ يعني أنت تقولين مفعول به للفعلان؟ لا، لا يجوز، لا يجوز، لا بد أن يعمل فيه عامل واحد. نعم، يقول ابن مالك رحمه الله إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللأول منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة. عفوا أنا عكست المسألة، الثاني هو الأولى عند البصريين لقربه، والأول هو الأعلى أو هو الأولى عند الكوفيين لبدئه ولتقدمه، فأنا عكست هذا لا مشكلة فيه. المهم لا يجوز نعم الاشتراك بين الفعلين بالمعمول الواحد. فالمهم نقول أنه يحذف وجوبا في باب التنازع. كيف يحذف المفعول به في باب التنازع؟ انظروا، قصدت وعلمني الأستاذ، نعم الأول هو الأعمل أو هو الأقوى في العمل عند الكوفيين، والثاني أولى عند البصريين. وخذوا هذين البيتين، إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللأول منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة، يعني أن نقتبس أن الكوفيون، ما الكوفيين هم يعتمدون على الأول، أما البصريون فيقولون بالثاني لقربه من المعمول. طيب قصدت وعلمني الأستاذ. الآن إن قلنا قصدت، انظروا إلى السياق، إن قلت باللفظ، انظروا إلى لفظي، نقول قصدت وعلمني الأستاذ. الآن من الذي عمل الآن؟ هل قصدت ولا علمني؟ هيا بنا من خلال اللفظ تعرفون، قصدت وعلمني الأستاذ، جميل جدا، علمني. إذن نحن الآن قلنا بماذا؟ بعلمني أنها هي التي عملت في الأستاذ، جميل جدا. طيب إن قلت قصدت وعلمني الأستاذ، أيهما عمل الآن؟ أيهما عمل؟ الأول، قصدت، جميل جدا. إذن هذا هو موضوع التنازع على عجالة، جميل جدا بارك الله فيكم. إذن يحذف المفعول به وجوبا، قصدت وعلمني الأستاذ، فلا نقول هنا وجوبا، وجوبا ماذا نقول؟ يحذف، فلا نقول هنا قصدت وعلمني الأستاذ، وإنما نقول قصدت وعلمني الأستاذ. نعم، يعني لا يجوز أن نقول قصدته وعلمني الأستاذ، لا يجوز أن نقول قصدته وعلمني الأستاذ. عموما هو الموضوع طويل، لا تربكوا أنفسكم به، ولكن فقط نأخذه أو أخذناه على عجالة حتى إذا استقر بنا الأمر إن شاء الله نفصل فيه في يوم من الأيام. طيب بقيت نقطة وهي الأخيرة وهي حذف العامل. الآن نحن اتفقنا أن الذي ينصب المفعول به أشياء، من يذكرها لي؟ هيا بنا، هيا بسرعة بارك الله فيكم، من يذكر لي ما الذي ينصب المفعول به، أو ما الأشياء التي تنصب المفعول به؟ الفعل، نعم هدى جميل أحسنتي، الوصف أحسنتي، والمصدر واسم الفعل، جميل جدا، ممتاز، رائع، جميل، معناها أنها نعم مستحضرون لهذا. هذه الأشياء التي نصبت قد تحذف، يعني الناصب هذا يحذف إما على الجواز وإما على الوجوب، فأما جوازا، يعني يحذف جوازا إن دلت عليه قرينة، نحو هذه الآية قالوا خيرا، التقدير أي أنزل ربنا خيرا، قالوا خيرا أي أنزل ربنا خيرا، العامل هو أنزل وهو الفعل، نعم، والأرض وضعها للأنام، نعم أحسنت يا بشير، أحسنت بارك الله فيك. الآن الأرض هنا مفعول به منصوب، ما الذي نصبه؟ وضع الأرض للأنام هو الفعل، جميل جدا. فلذلك حذف هنا ماذا؟ حذف جوازا، لماذا؟ لأن هناك قرينة دلت عليه، قد تكون قرينة السياق الذي قبله، وهذا هو كثير على قاعدة الحذف، الإنسان أو المرء يلجأ إلى الحذف لوجود قرينة ولوجود قرائن أخرى غير قرينة واحدة، وهي على قاعدة الحذف، وحذف ما يعلم جائز، إذا علمت بالشيء المحذوف فجائز لك أن تحذفه، نعم جائز لك أن تحذفه، يعني من يقول من جاء نقول بشير مراد، انتهينا، يعني ليس من الضرورة أن نقول جاء بشير مراد، ليس من الضرورة أن نقول هذا، لأنه هناك قرينة، القرينة هي السؤال من جاء نقول بشير، انتهينا، إذن حذفنا جاء بدلا من تكراره مرة أخرى. من عندك في البيت نقول زيد، أي كأننا نقول زيد عندي، حذفنا الخبر الآن. فلذلك وحذف ما يعلم جائز. من الذي يضع صندوق اقتراحات؟ أي اقتراحات يا لجين؟ إذن على قاعدة الحذف، ما شاء الله، ممتاز ممتاز، كويس، حلو، ما شاء الله، نعم. طيب إذا نقول وحذف ما يعلم، هيا بنا، إذا نقول أنه على قاعدة الحذف قد يجوز لنا أن نحذف على قاعدة الحذف. طيب هذا من ناحية الجواز، لكن هناك الوجوب، بمعنى أن العامل الذي ينصب المفعول به قد يحذف وجوبا في مواضع، طبعا درسنا هذا فيه تفصيل وتفريع، فلذلك هو درس طويل، أنا أقول هذا، لكن عليكم بتكراره من خلال الاستماع إن شاء الله، ومن خلال أيضا أن تنطلقوا من كتاب آخر تدرسوا فيه، يعني لعلكم تقبضون على شيء. طيب إذن حذفنا الآن العامل جوازا، نحذفه الآن وجوبا ولكن في مواضع. هذه المواضع: واحد، باب الاشتغال، انظروا نحن تعرضنا إلى دروس يعني عميقة، وهي الاشتغال وباب التنازع، وهذه كلها كبيرة حقيقة، لكن باب الاشتغال على عجالة، ما هو الاشتغال؟ الاشتغال هو تقديم اسم وتأخير فعل عنه، وهذا الفعل المتأخر يشتغل بضمير المشغول عنه، نحو هذه الآية، انظروا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني هذه على الأمانة، الله المستعان، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. نكتب هذا حتى نتعرف على باب الاشتغال الآن من خلال الموجز، انظروا، قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان وكل إنسان ألزمناه. لماذا لم يقل وكل إنسان ألزمناه؟ لأن الآن كل هنا انتصب بفعل محذوف وجوبا تقديره ألزمنا كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائره في عنقه. رأيتم؟ هذا هو التقدير، بمعنى أن كل هنا مفعول به منصوب لفعل محذوف وجوبا تقديره ألزمنا. نعم، فلذلك هذه من المواضع، وهذا باب الاشتغال، هذا باب الاشتغال. نعم، وهو انظروا، تقدم الاسم كل وتأخر الفعل ألزمنا، واشتغل هذا الفعل بضمير يعود للمفعول به. هذا هو، نحن نعيده يا سنرايز الآن. باب نعم، والسماء رفعها ووضعها، أحسنتي، والسماء رفعها ووضع الميزان، جميل جدا يا نور حامد. انظروا إن ما هو الاشتغال، الاشتغال هو أن يتقدم اسم وهو كل والسماء في الآيتين، تقدم الاسم ثم تأخر الفعل وهو ألزمنا ورفع، وألزم ورفع فيه ضمير هو الهاء، عاد على المفعول به المقدم الآن، أو عاد على هذا الاسم المتقدم، فاشتغل بضميره، اشتغل بهذا الضمير ونسي المشغول عنه وهو كل هنا. ويجوز في المشغول عنه ماذا؟ الرفع والنصب. فنقول في غير القرآن وكل إنسان ألزمناه، ونقول وكل إنسان ألزمناه، ونقول في غير القرآن والسماء رفعها، ونقول في غير القرآن والسماء رفعها. هل أنتم معي الآن؟ هذا على عجالة في باب الاشتغال. جماعة الخير، السلام عليكم، أنتم معي؟ ليس هناك شيء إلا له فائدة يا هدى، ليس هناك شيء إلا له فائدة. تبلبلتم، إذا نكف عن هذا، إذا نكف عن موضوع الاشتغال. نعم، قلتم تبلبلنا وقفنا، فلذلك أردنا فقط أن نرتب الجو ثم نعيد. إن شئتم أن نطرحه كجزء تكميلي في الدرس القادم لا مشكلة في هذا. نعم، ما رأيكم إذن نؤجله إلى الدرس القادم ثم نشرع في الدرس القادم؟ نعم، أحسن، إذن أحسنتم، بارك الله فيكم، إذن لا مشكلة. طيب، على بركة الله، على بركة الله، إذن نكمله يوم الثلاثاء.